والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية كلها رحمة، تحية ملؤها سلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن بسلام، وأن يميتنا بسلام، وأن يبعثنا بسلام، وأن يجعل مآلنا إلى دار السلام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام الأعزاء الأفاضل المحترمين الباحثين عن الحق بحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلين للحق قلوبهم، وأن ينير بالحق أبصارهم، وأن يهدي للحق أفئدتهم، وأن يهديهم إليه ويدلهم به عليه، وهو خير مسؤول. أحبتي الأكارم، أخواتي الفضليات، ضيوفي الكرام، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد يا رب أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين أبد الآبدين عليك يا سيدي يا رسول الله. عنوان محاضرتنا الآن هو الرق. وكم كان من بعض النصارى من يسألون في ذلك وهم يسيئون الفهم غير عارفين. والآن سنعرج إلى الموضوع، الآن سنعرج إلى الموضوع بكل نواحيه لنبين ما اختلط في أذهان غير العاقلين وغير العارفين، ولنعلم بذلك الجاهلين. وليس الجهل مسبة، وإنما الجهل عدم دراية وعلم، وعلاجه كما قيل الرجال أو الناس أربع: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك سفيه أو أحمق فاجتنبوه. وبهذا أيها الأحبة الأكارم، الأخوات الفضليات، الضيوف الكرام، نبين موضوع الرق حتى يكون حجة على الجاهلين، ويكون تبيانا للحاضرين والمبلغين، ونتحاج بذلك أمام الله جل وعلا، نقيم الحجة على من سفه في فهمه، أو تباطأ في إدراكه، أو أعرض عن فهمه. لذلك نقول وبالله التوفيق. الرق شبهة من الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام، وهي من أخبث ما يلعب به أعداء الإسلام وخاصة الشيوعيين، وذلك بغرض زلزلة عقائد الشباب. يقولون: لو كان الإسلام صالحا لكل عصر كما يقول دعاته لما أباح الرق، وإن إباحة الإسلام للرق لدليل على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة، وأنه أدى مهمته وأصبح في ذمة التاريخ، وإن الشباب المسلم ذاته لتساوره بعض الشكوك كيف أباح الإسلام الرق، هذا الدين الذي لا شك في نزوله من عند الله جل وعلا، ولا شك أيضا في صدقه وفي أنه جاء لخير البشرية كلها في جميع أجيالها، كيف أباح الرق؟ الدين الذي قام على المساواة الكاملة، الذي رد الناس جميعا إلى أصل واحد وعاملهم على هذا الأساس، كيف جعل الرق جزءا من نظامه وشرع له؟ أو يرضى الله للمخلوق الذي كرمه أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان الحال مع الرقيق؟ وإذا كان الله لا يرضى بذلك، فلماذا لم يمص كتابه الكريم صراحة على إلغاء الرق كما نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه الإسلام؟ إن الشباب المؤمن لا يعلم أن الإسلام دين الحق، ولكنه كإبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أما الشباب الذي أفسد الاستعمار عقله وعقائده فإنه لا يلبث حتى يتبين حقيقة الأمر، وإنما يميل به الهوى فيقرر دون مناقشة أن الإسلام نظام عتيق قد استنفذ أغراضه. وفي هذه المحاضرة سنوضح بإذن الله الحقيقة جلية ناصعة لا يشوبها غموض. وحين يتساءل البعض كيف أباح الإسلام الرق أو قبل وجوده في أرضه إذا كان الغير أباحه، ونحن نرحب بالكلام في هذا الموضوع وننتهزها فرصة لنتناول القضية كلها بالبحث والتمحيص، وسنرى أن الإسلام تعرض لإفك كبير على حين نجا مجرمون عريقون في الإجرام فلم تشر إليهم للأسف أصابع الاتهام. إن الإسلام لم يشرع الرق وإنما شرع العتق. إن الإسلام صنع للرقيق ما لم يصنعه غيره، ولو سارت الأمور على وجهتها وفوق ما رسم ما تعرضت أجيال غفيرة لهذا البلاء المبين. على أن الإسلام ما أقر قط حرب الخطف التي انتشرت في العصور القديمة والحديثة والتي وسعت دائرة الاسترقاق على نحو شائن ورهيب، وجعلت أذاه يلطم أشرف الوجوه وأجدرها بالكرامة. لقد بيع أحد الأنبياء في أسواق العبودية بثمن بخس، دراهم معدودة، أفتظن ذلك عملا يرتضيه دين؟ إن اختطاف الأحرار من بلادهم وطبعهم بميسم الرق كان المصدر الأكبر لانتشار الرقيق في القارات الخمس، بل كان المصدر الفذ للرق الذي عرف في أوروبا وعرف في أمريكا وعرف في القرون الوسطى في القرون الأخيرة. هؤلاء المظلومون من البشر أحرار أحرار، وإطلاق أسراهم ليس تحريرا للرقيق إنما هو إعادة الحرية إلى أهلها الأحقاء بها الأصلاء فيها برغم ما عراهم من عسف أثيم ووصف ذميم. والإسلام يعد من خصوم الله خصومة مباشرة من يقترف ذلك الجرم، إذ يقول الله جل وعلا في حديثه القدسي الذي رواه البخاري في كتاب البيوع باب إثم من باع حرا في مجلده الثاني وصفحة 28، وفي سنن ابن ماجه كتاب الرهون باب أجر الأحرار في المجلد الأول وصفحة 816، وفي مسند الإمام أحمد في المجلد الثاني وصفحة 358، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا. وقد سأل: لماذا لم يتعجل الغاية المنشودة؟ وما الذي يضطره إلى التدرج في علاج قضية لها خطرها في حاضر الحياة ومستقبلها؟ وذلك ما سنتعرض له إن شاء الله. نقول وبالله التوفيق: أيها الأحبة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات الحاضرين معنا والمبلغين في غرفة هواي جيسس إز ذيس أبوينتد محمد رسول الله على البالتوك، أقول وبالله التوفيق حضرات الضيوف الأكارم من غير المسلمين الحاضرين للاستماع، أسأل الله أن يلهمني وإياكم سعة الفهم وسعة القلب وسعة العقل حتى نستوعب الصح والصحيح والحق والحقيقة. الرق في الإسلام كلمة عامة في موقف الإسلام حيال هذا النظام، ويعنون بالرق وضعا قانونيا بمجرد الفرد تجريدا كاملا من حريته المدنية، فلا يجوز له إجراء أي عقد ولا تحمل أي التزام، وينزع عنه أهلية التملك ويجعله هو نفسه مملوكا لغيره، وينزله من بعض النواحي منزلة السلعة يتصرف فيها السيد كيف يشاء. هذا وقد أخذ كثير من باحث الفرنجة على الإسلام أنه أباح الرق، وأن في هذا هدما لمبدأ الحرية المدنية التي تتحدث هذه الفرنجية عنها. ردنا على هؤلاء يتلخص في نقطتين: النقطة الأولى، وهي أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنف العالم التي ظهر فيه الإسلام كانت تحتم على كل شارع حكيم أن يقر الرق في صورة ما، وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء سريعا مقضيا عليه بالفشل والإخفاق. الأمر الثاني أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج. وإذا جئنا إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنف العالم في عصور ظهور الإسلام وعلاقتها بإقرار الإسلام للرق، فنقول وبالله التوفيق: ظهر الإسلام في عصر كان نظام الرقيق فيه دعامة ترتكز عليها جميع نواحي الحياة الاقتصادية، وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج في مختلف أمم العالم، فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في شيء أن يحاول مشرع بحريمه باتا لأول وهلة. لماذا؟ لأن محاولة كهذه كان من شأنها أن تعرض أوامر الشرع للمخالفة والامتهان. وإذا أتيح لهذا المشرع من وسائل القهر والقوة ما يكفل به إرغام العالم على تنفيذ ما أمر به، فإنه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة عنيفة، ويؤدي تشريعه إلى أضرار بالغة ولا تقل في سوء مغبتها عما تتعرض له حياتنا في العصر الحاضر. إذا ألغي بشيء أو بشكل فجائي نظام البنوك أو نظام الشركات المساهمة أو حرم استخدام العمال وقضى على كل مالك أن يعمل بيده أو يبطل استخدام السكك الحديدية أو استخدام البخار، فالرقيق كان بخار الآلة الاقتصادية في تلك العصور. فإقرار الإسلام للرق كان إذن تحت تأثير ضرورات اجتماعية واقتصادية قاهرة. ولمن أراد أن يستزيد في هذا فليلجأ إلى كتاب حقوق الإنسان في الإسلام ابتداء من صفحة 201 وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة صفحة 96 و97 وأيضا الإسلام والاستبداد السياسي. ما هي الوسائل التي اتخذها الإسلام لتصفية الرق؟ لذلك أقر الإسلام الرق، ولكنه أقره في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدرج بدون أن يحدث ذلك أي تأثير سيء في نظام المجتمع الإنساني، بل بدون أن يشعر أحد بتغير في الحياة. والوسيلة التي ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا وأصدقها نتيجة، وهي تتلخص في مسلكين. المسلك الأول هو تضييق الروافد التي تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه، بل العمل على تجفيفها تجفيفا كاملا. الأمر الآخر هو توسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرير، وبذلك أصبح الرق شيء أشبه شيء بجدول كثرت مصباته وانقطعت عنه منابعه التي يستمد منها الماء. وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف، وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق في صورة سليمة هادئة، وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص فيها شيئا من هذا النظام. ونذكر هذين المسلكين على حدة فيما أوضح كل مسلك بطبيعته. أولا، تضييق الإسلام لروافد الرق. كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيها الإسلام كثيرة متنوعة، يرجع أهمها إلى ثمن روافد. الرافد الأول وهو انتماء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة، فمجرد هذا الانتماء كان يجعله رقيقا في نظر شعوب كثيرة، من بينها العبريون واليونانيون والرومان والهنود. هذا هو الرافد الأول. الرافد الثاني وهو الحرب بجميع أنواعها، كانت مصدر للرقيق، فكان الأسير في حرب أهلية أو خارجية لا يخرج مصيره عن القتل أو عن الاسترقاق. المصدر الثالث من مصادر الرقيق كانت القرصنة والخطف والسبي، فكان ضحايا هذه الاعتداءات يعاملون معاملة أسر الحرب فيعرض عليهم الرق. هذه وسيلة مشروعة، حتى لقد كانت بعض الحكومات نفسها تزاولها وتقف على هذا النشاط قسما من أسطولها، كما كان الشأن في أثينا في عهد صولون. رابع مصدر من مصادر الرق كان ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا، فكان يحكم على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجني عليه وأسرته. المصدر الخامس من مصادر الرق كان عجز المدين عن دفع دينه في الوعد المحدد لدفعه، فكان يحكم عليه بالرق لمصلحة دائنه. ودهاقنة هذا هم اليهود ومخترعوه، اللي ابتدع هذا المصدر هم اليهود. سادس مصدر من مصادر الرق كان سلطة الوالد على أولاده، فكان يباح له أن يبيع أولاده ذكورهم وإناثهم في بعض الشعوب، وإناثهم فقط في شعوب أخرى ببعض قيود حددتها القوانين، وخاصة في العوز والعشرة. أيضا في مصدر سابع من مصادر الرق كانت سلطة الشخص على نفسه، فكان يباح للعوز أن يتنازل عن حريته ويبيع نفسه لقاء ثمن معين. المصدر الثامن والأخير من مصادر الرق تناسل الرقيق، فكان ولد الأمة يولد رقيقا ولو كان أبوه حرا ولو كان أبوه السيد نفسه. وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم في تيار الرق بآلاف مؤلفة من الأنفس، حتى إن عدد الرقيق كان يزيد على عدد الأحرار زيادة كبيرة في شعوب كثيرة. من بينها العبريون، ومن بينها أيضا الرومان، ومن بينها أخيرا عرب الجاهلية. جاء الإسلام وروافض الرق بهذه الكثرة والغزارة والقوة، فحرمها جميعا ما عدا رافدين اثنين، وهما رق الوراثة، وهو الذي يفرض على من تلده الجارية، ورق الحرب، وهو الذي يفرض على الأسرى. إذن جاء الإسلام ليقضي على الرق، أو جاء الإسلام ويحرم جميع روافد الرق الثمانية إلا رافدين: الرافد الأول أو المصدر، وهو رق الوراثة، وهو الذي يفرض على من تلده الجارية، ورق الحرب، وهو الذي يفرض على الأسرى. وعمد إلى هذين الرافدين نفسيهما فقيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما بعد أمد غير طويل. واللي عاوز يتحقق من هذا يقرأ كتاب الإنسان في الإسلام، صفحة حقوق الإنسان في الإسلام، صفحة 202 إلى 204، ونظام الرق في الإسلام للدكتور عبد الله ناصر حلوان في صفحة 11 وصفحة 12، ويتطلع إلى هذا ليتأكد ما نقوله جليا. طيب، أصبح الإسلام دلوقتي لم يقر، حرم كل المصادر، حرم ست مصادر من مصادر الرق وأبقى على اثنين. الاثنين هما رق الوراثة ورق الحرب، وأيضا قيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما بعد أمد غير طويل. إزاي؟ تقييد الإسلام لرق الوراثة وتقييد الإسلام لرق الحرب. تعالوا نشوف مع بعضنا كيف أن الإسلام كان وسيلة للقضاء على الرق ولم يكن مصدر الرق. قيد الإسلام رق الوراثة، فمن أهم القيود التي قيد بها الوراثة أنه استثنى منه أولاد الجواري من مواليهم، فقرر أن من تأتي به الجارية من سيدها يولد حرا. وإذا لاحظنا أن الغالب في أولاد الجواري أن يكونوا من مواليهم من مواليهن أنفسهم، لأن الأغنياء ما كانوا يقتنون الجواري إلا لمتعتهم الخاصة، تبين لنا أن هذا القيد الذي قيد به الإسلام رق الوراثة وانفرد به من بين جميع الشرائع التي كانت تبيح الرق، كفيل بالعمل على هذا الرافد نفسه ونضوب معينه بعد أمد غير طويل. أيضا استثنى الإسلام كذلك من هذا المورد من تأتي من المدبرة والمكاتبة وأم الولد بعد التدبير والمكاتبة والاستيلاء كما سنقول إن شاء الله. هذا في قيد الإسلام لرق الوراثة. فما هو تقييد الإسلام لرق الحر؟ من أهم القيود التي قيد بها الإسلام المورد الثاني وهو رق الحرب، أنه استثنى منه الذين يؤسرون في حرب بين طائفتين من المسلمين، فهؤلاء لا يضرب عليهم الرق سواء أكانوا من الطائفة الباغية أو كانوا من الطائفة المبغي عليها. أما الحروب الأخرى وهي التي تكون بين المسلمين وغيرهم فلا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة، من أهمها أولا أن تكون الحرب مشروعة، أن تكون الحرب مشروعة أي يجيزها الإسلام وتنفذ وفق قوانينه ويعلنها خليفة المسلمين. فإذا لم تكن كذلك فإنها لا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيها. وحتى مع توافر هذه الشروط فإن الإسلام لا يجعل الرق نتيجة لازمة للأسر، بل يبيح للإمام أن يمن على الأسرى بدون مقابل أو يطلق سراحهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه أو في نظير أسرى من المسلمين عند العدو أو في نظير جزية تفرض على رؤوسهم. بل إن القرآن قد تحاشى أن يذكر من بين الأمور التي يباح للإمام أن يعامل بها الأسرى واقتصر على ذكر المن أو الفداء. تعالوا معا إلى سورة محمد والآية الرابعة من سورة محمد، يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته أفعالا تدل على إثارة المن أو الفداء على الاسترقاء، كما يود أخونا بيس لافر أو كما يود الأستاذ بيس لافر أو كما يتمنى أن يراه عمليا واقعيا في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في غدواته ما يدل على إثار المن أو الفداء على الاسترخاء. ومن هنا يظهر أن الإسلام قد سلك حيال رق الحرب المسلك نفسه الذي سلكه حيال رق الوراثة، فقد قيده بقيود تكفل القضاء عليه، فهو لم يجعله نتيجة لازمة للأصل، ولا يكون إلا عند المعاملة بالمثل، أي عندما يسترق الأعداء أسر المسلمين، عندما يسترق الأعداء أسر المسلمين فلإمام المسلمين أن يسترق أسر الأعداء، وهو مسلك لم يرغب ولم يرغب فيه الإسلام، بل رغب في غيره وفضله عليه. وهذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق، ألغاها جميعا ما عدا رافدين اثنين قيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما. أقول أحبتي الأكارم، أخواتي الفضليات، ضيوفي الكرام، توسيع الإسلام لمنافذ العتق، وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص الإسلام على تصفية الرق وإشاعة الحرب، هو ما سلكه حيال العتق وتحرير العبيد. كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة كل الضيق، فلم تكن إلا سبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده، فبدون هذه الرغبة كان مقتضيا على الرقيق أن يظل هو وذريته راسخين في أغلال العبودية أبدا الآبدين. هذا إلى أن معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظر على السيد أن يعتق عبده إلا في حالات خاصة وبشروط قاسية وبعد إجراءات قضائية ودينية معقدة كل التعقيد. وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائع يفرض على السيد إذا أعتق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة، لأن العتق كان يعد تضييعا لحق من حقوقها. جاء الإسلام وهذه حال العتق في ضيق منافذه وقسوة شروطه، فحطم جميع هذه القيود وفتح للعبيد أبواب الحرية على مصاريعها، وأتاح لتحريرهم آلافا من الفرص، وتلمس للعتق من الأسباب ما يكفي بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل. فجعل الإسلام من أسباب العتق أن يجري على لسان السيد في أي صورة لفظ يدل صراحة على عتق عبده، سواء أكان قاصدا معنى اللفظ أو لم يكن قاصدا له، بأن أجرى خطأ على لسانه سواء أكان جادا في إصداره أم كان هازلا، وسواء أكان مختارا أم كان مكرها عليه، وسواء أكان في حالة عادية أم فاقدة لرشده بفعل الخمر وما إليها من المحرمات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني بنحوه عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، ورمز إليها بالضعيف وبلفظ من لعب بطلاق أو عطاق فهو كما قال، ورمز إليها بالحسن، ولمن أراد أن يسترجع ذلك يلجأ إلى الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام السيوطي وصفحة 126. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، وعد منها العتاق، وعد منها العتاق. وهذا موجود أيضا في حقوق الإنسان في الإسلام صفحة 207 و208. وفي سماحة الإسلام صفحة 211 و213. أيضا من أسباب العتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أي صورة لفظ يفيد التدبير، أي يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موت سيده. فبمجرد أن تصدر من السيد عبارة تفيد هذا المعنى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده. وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة لضمان الحرية لهذا النوع من العبيد، فحضر على السيد في أثناء حياته أن يبيع عبده المدبر أو يرهنه أو يهبه أو يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته إلى شخص آخر، فإن حكمها يسري على من تلده بعد تدبيرها، فيعتق معها بعد وفاة سيدها أقر ذلك ورثته أم لم يقروه. من أسباب العتق في الإسلام، كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد، ففي هذه الحالة يعتبر الولد حرا من يوم ولادته، وتصبح الأم نفسها مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام عن سريته ماريا حينما جاء منها بإبراهيم: أعتقها ولدها. وهذا في رواية ابن ماجه في سننه في كتاب العتق في باب أمهات الأولاد في المجلد الثاني وصفحة 841، وفي الزوائد وفي إسناده الحسين بن عبد الله وتركه ابن المديني وغيره وضعف. أعتقها ولدها، أي أن مجيئها بهذا الولد جعلها مستحقة للحرية بعد وفاته. وقد اتخذ الإسلام لضمان الحرية لهذا النوع من الإماء الاحتياطات حيال النوع السابق. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أم الولد لا تباع ولا توهب وهي حرة من جميع المال. وهذا فيما رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق باب عتق أمهات الأولاد وفي جامع القضاء في العتاقة في المجلد الثاني وصفحة 776. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم الولد لا تباع ولا توهب وهي حرة من جميع المال. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني وفيما رواه مالك في الموطأ، والدارقطني من طريق آخر عن عمر من قوله وهو أصح، ولمن أراد أن ينظر إلى الحديث يرجع إلى كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني في الجزء السادس وصفحة 97 الطبعة التوفيقية. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. ويقول عمر رضي الله عنه منكرا على من كانوا يحاولون بيع أمهات أولادهم: أفبعد أن اختلطت دماؤكم بدمائهن ولحومكم بلحومهن تريدون بيعهن؟ وهذا أيضا فيما رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ. وإذا جاءت أم الولد، وهذا الاسم الشرعي الذي يطلقه الفقهاء على كل جارية من هذا النوع، بعد ذلك بولد من غير سيدها يسري حكمها عليه فيعتق بعد وفاة السيد. وهذا كما ورد في كتاب حقوق الإنسان في الإسلام صفحة 208 و209 وفي البدائع وما بعدها وفي نظام الرق في الإسلام صفحة 62 و63. من أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يكاتب السيد عبده، أن يتفق معه على أن يعتقه إذا دفع له مبلغا من المال. وقد زلل الإسلام لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على المال في صورة تدل أوضح دلالة على شدة حرصه على حريتهم، فأباح لهم أن يتصرفوا تصرف الأحرار، فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا العقود حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كتبوا عليها فتحرر رقابهم. حث جميع المسلمين على مساعدتهم والتصدق عليهم، فقال الله جل وعلا كما قال في سورة النور والآية 32 من سورة النور، يقول فيها الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لم يكتف الإسلام بذلك، بل خصص جزءا من ميزانية الدولة لمساعدتهم وتخليصهم من الرق. ويدل ظاهر القرآن في الآية التي ذكرناها على أنه لا يصح للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة متى أبدى العبد رغبته في تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه. وقد سأل ابن جريج عطاء بن رباح فقال: أواجب علي إذا طلب مني مملوكي المكاتبة أن أكاتبه؟ فأجابه بقوله: ما أراه إلا واجبا. وهذا كما هو موجود، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولى لقريش، فقيه أهل مكة في زمانه، وأحد الأعلام الثقات، وأول مكي رتب الأحاديث ترتيبا موضوعيا. ولد سنة 86 للهجرة وتوفى سنة 150 أو 151 على ما أعتقد، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عطاء بن رباح من هو؟ عطاء بن رباح من مشاهير التابعين، ولد باليمن وكان مفسرا ومحدثا وفقيها، وتولى إفتاء مكة وأدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وروى عنه الزهري والأوزاعي وابن جريج. لما سألوا ابن جريج، سأل عطاء ابن رباح ابن أبي رباح، قال: ما أراه إلا واجبا. كان السؤال إيه؟ إذا طلب مني مملوكي الكتابة هل أكاتبه؟ فأجابه: ما أراه إلا واجبا. واستدل بالآية الكريمة: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإذا كان المكاتب جارية سرى حكمها على من تلده بعد مكاتبتها، فيعتق معها بدون عوض بمجرد أدائها المبلغ الذي تعاقدت مع سيدها عليه، سواء أرضي السيد بذلك أم لم يرضى به. وفضلا عن هذا كله، فقد عمد الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم والأخطاء التي يكثر حدوثها، وجعل كفارتها تحرير رقبة، جعل كفارة هذه الأخطاء تحرير الرقيق. فبينما كانت الجرائم في الشرائع السابقة للإسلام تؤدي إلى استرقاق الأحرار، إذا بها تصبح في شريعة الإسلام مؤدية إلى تحرير العبيد. فالإسلام ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قربة كبيرة يتقرب بها العبد إلى ربه، ويكفر بها خصلام تحرير، فجعل الإسلام تحرير الرقيق تكفيرا للقتل الناشئ من خطأ وما في حكمه. فقال كما قال في سورة النساء، فقال كما قال في سورة النساء بسم الله والآية 92 من سورة النساء، قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ عقبة مؤمنة. محدش بينزل الآيات ليه أحباب؟ محدش بينزل الآيات ليه؟ لا إله إلا أنت سبحانك، إن معي يا ربي سيهدين. مش محتاج منكم حاجة، منكم لله كلكم. للإفطار العمد أيضا في رمضان جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا، فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ والحديث رواه البخاري في كتاب الصوم، والحديث رواه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا في المجلد الأول أيضا في صحيح مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة في المجلد الأول وصفحة 150. وأيضا للحنث في اليمين، قال تعالى في سورة المائدة والآية 89 من سورة المائدة، يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. جعل وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهارا بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو عبارة من هذا القبيل. فقال كما قال في سورة المجادلة والآية 3 من سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. تقرر الشرائع الغراء أن من وجبت عليه كفارة من هذه الكفارات ولم يكن يملك عبدا وجب عليه أن يشتري عبدا ويعتقه متى كان قادرا على ذلك. وبجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق وجعله أكبر قربة يتقرب بها المؤمن إلى الله جل وعلا. فقال كما قال في سورة البلد والآية 11 والآية 12 والآية 13، قال بسم الله الرحمن الرحيم: ف فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن أي أن اقتحام العقبة الكبرى التي لا بد من اقتحامها للوصول إلى الجنة يقتضي أن يتقرب المؤمن في حياته إلى ربه بعمل جليل من أعمال البر لتحرير الرقيق. وقد بلغ من تعظيم الإسلام لهذه القربة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل في جلال العمل وعظم الأجر فيقول: من فعل هكذا فكأنما أعتق رقبة، من فعل هكذا فكأنما أعتق رقبة، أو يكون ثوابه عند الله ثواب من أعتق رقبة. لم يكتفي الإسلام بهذا، لم يكتفي الإسلام بهذا، لم يكتفي الإسلام بهذا كله، بل خصص كذلك سهما من مال الزكاة، أي جزءا من ميزانية الدولة في الإنفاق على تحرير الأرقاء وعتقهم ومساعدة من يحتاج منهم إلى مساعدة في سبيل تحريره كالمكاتبين ومن إليهم. فقال في سورة التوبة والآية 60 من سورة التوبة، يقول فيها الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أي في فك قيود الرق عن رقاق العبيد. والمقصود بالصدقات في هذه الآية الزكاة التي كان يتألف منه أهم جزء من موارد الدولة. فبينما كانت الشرائع السابقة للإسلام تفرض غرامة على من يعتق عبده وتقرر على التحريم ضريبة يدفعها السيد إلى بيت المال، إذا بشريعة الإسلام تخصص جزءا من ميزانية الدولة لإنفاقه في سبيل تحرير العبيد. وكانت الحكومات الإسلامية تحترم هذا المصرف وتخصص له نصيبه، بل لقد كان ينفق فيه أحيانا أكثر من نصيبه. فقد ذكر يحيى بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قد بعثه على صدقات أفريقيا فاقتضاها وطلب فقراء يعطيها لهم فلم يجد من يأخذها منه، فقد أغنى الله في عهد عمر بن عبد العزيز جميع الناس فاستشرى بها كلها رقابا وأعتقها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الناس كلهم أغنياء ولم يجد يحيى بن سعد مالا ينفقه في شيء فاشترى عبيدا وأعتقه. مش لاقي حد ياخد الصدقات، مش لاقي حد في نوازع ما بينه وما بين آخرين حرينهم بهذا المال، مش لاقي أي حد من اللي كتبوا في الآية فقراء أو مساكين أو عاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، مش لاقي. سبحان الله العظيم، اشترى عبيدا وأعتقهم. لا إله إلا الله. من هذا يظهر صدق ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج، وذلك بأن ضيق روافده، بل لم يسمح ببقائها إلا لأجل معلوم، ووسع منافذ العتق إلى أبعد الحدود، وبذلك أصبح الرق كما قلنا أشبه شيء بجدول كسرت مصباته وانقطعت عنه موارده التي يستمد منها الماء. وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف، وأوضحنا ثمن مصادر في بداية محاضرتنا، وأوضحنا ما أبقى عليه الإسلام، وأوضحنا ما هي المنافذ التي فتحها الإسلام لتحرير الرق ولتجفيف منابعه ومصادره. أما عن أوضاع الرقيق ومعاملاتهم في الإسلام وفي انتظار جفاف هذا الجدول، لم يترك الإسلام الرقيق تحت رحمة سيده ولا تحت رحمة القوانين التي كان يسير عليها نظامه، بل استبدل بهذه القوانين قوانين أخرى تفيض بالعطف عليه وتحترم إنسانيته وتمنحه كذلك الأسئلة بعد المحاضرة يا سلام إن شاء الله، وتمنحه كذلك كثيرا من الحقوق المدنية، وتحس على حسن معاملته، تحميه من عسف سيده واعتداء غيره عليه، كما حرص الإسلام على أن يكفل للمعتقين من العبيد حياة تتوافر لهم فيها جميع ضمانات الحرية والكرامة. وهذا يقتضينا أن نعرض لأربع مسائل، وهي الحقوق المدنية للرقيق في الإسلام، حس الإسلام على حسن معاملة الرقيق، حماية الإسلام للرقيق من سيده ومن غيره، وأحكام الموالي في الإسلام وهم الذين كانوا عبيدا وعتقوا. سنعقد لكل مسألة إن شاء الله وقفة جريئة صريحة مبينة ساطعة ناصعة الآن، حتى نكون قد ألممنا بالموضوع من أوله إلى آخره، ويكون بذلك حجة على دعاة الجهل في هذا الأمر. فالحقوق المدنية للرقيق في الإسلام: أولا، كانت القاعدة قبل الإسلام أن الرق مناف لجميع الحقوق المدنية، فكان كالنقيضين لا يجتمعان، فلم يكن الرقيق أهلا لإجراء أي عقد ولا تحمل أي التزام ولا لتملك عقار أو موقوع أو منقول، وكل ما كان يقع في يده عن طريق ميراث وصية أو هبة أو غير ذلك كان ينتقل بطريق آلي إلى مالكه أي إلى سيده، وما كان يجوز أن تكون له أسرة ولا أن يتزوج بعقد كما يتزوج الأحرار. أما الإسلام فقد اعترف بإنسانية الرقيق ومنحه طائفة من أهم الحقوق المدنية التي ينعم بها الأحرار. فمن ذلك أولا أنه أقر أن يكون للرقيق أسرة بالمعنى القانوني الكامل لهذه الكلمة، أباح للرقيق الذكر أن يتزوج من أمة مثله ومن حرة، وأباح للأمة الزواج من رقيق مثلها ومن حر بنفس الأوضاع والشروط والعقود التي يتزوج بها الأحرار. فيما عدا إشراف السيد على عقد الزواج أو سواء كان لعبده أو لأمته، فقال تعالى في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالآية الفعل في هذه الآية، أنا مش هقول غير منكم لله يلا في الغرفة بس، والله العظيم ما هقول غير منكم لله، أسأل الله أن يعفو عنكم، أسأل الله أن يعفو عنكم، أسأل الله أن يعفو عنكم بس، واعتبروا أن دي آخر محاضرة هقولها في الغرفة إن شاء الله وبإذن الله رب العالمين. الفعل في هذه الآية فعل أمر من الرباعي، أي زوجوا الصالحين للزواج من عبيدكم وإمائمكم. وقال تعالى في سورة النساء والآية 25 من سورة النساء، يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. هذه الآية على حين أنه في جميع الشرائع السابقة للإسلام ما كان يعترف للرقيق بحق الزواج ولا بالحق في أن تكون لهم أسرة بالمعنى القانوني الكامل، وكان الاتصال بين ذكورهم وإناثهم لا يعتبر زواجا، وإنما كان يتم باختيار مواليهم وفي صورة يقصد منها مجرد التناسل وتكاثر عدد الرقيق كما يحدث بين الأنعام. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وكان يحظر على الحر أن يتزوج من أمة، وعلى الحرة أن تتزوج برقيق، بل إن معظم هذه الشرائع كانت تقع على الحرة التي تتزوج برقيق عقوبة شديدة، ووصلت في القانون الروماني إلى حد الإعدام. واللي عاوز يتأكد من ذلك يتأكد من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام صفحة 213. خلاص يا رحماء، خلاص يا رحماء، هي آخر محاضرة، خلاص انتهى، نسأل الله أن نوفيها وخلاص، لا محتاج تسجيل ولا محتاج تنزيل لحاجة، أنا بقولها لله سبحانه وتعالى، أنا بقولها لله سبحانه وتعالى، وربنا يجزينا عنها ويجزي كل من بيقدم شيء خيرا لله جل وعلا. يا خلاص، من ذلك أيها الأحبة أيضا أن الشريعة الإسلامية جعلت طلاق زوجة العبد من حقه هو نفسه لا من حق مولاه. فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا ستجدونه إن شاء الله فيما رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق العبد في المجلد الأول وصفحة 672، وفي الزوائد وفي إسناده أبي لهيعة، ولكن صح معناه وعليه عمل أهل السلف والقرآن يعضده. ويقصد بذلك أن حق الطلاق في هذه الحالة لا يكون إلا للزوج نفسه لا لسيده. من ذلك أيضا أن الإسلام جعل الأمان الذي يعطيه عبد مسلم من المقاتلين ملزما للجيش وواجبا احترامه، كالأمان الذي يعطيه الحر سواء بسواء، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الجهاد باب إثم من عاهد ثم غدر في المجلد الثاني وصفحة 205، وفي سنن ابن ماجه في كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم في المجلد الثاني وصفحة 895. إذن حدث أن حاصر المسلمون حصنا في بلاد فارس حتى أوشكوا أن يقتحموه، ولكن عبدا مسلما كتب في نفسه أمانا لأهل الحصن ورمى به إليهم في سهم، فكتب المسلمون بذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليهم يقول: إن العبد المسلم من المسلمين، ذمته كذمتهم، فلتنفذوا أمانه فانفذوه، فلتنفذوا أمانه فانفذوه. وهذا أيضا في فتوح البلدان للبلازري صفحة 328 وصفحة 330. ركزوا أحباب في المحاضرة أحسن، بلاش الوسبرات اللي طالعة نازلة، ركزوا في المحاضرة أحسن، لأن إن شاء الله وبإذن الله رب العالمين بإذن واحد أحد ستكون آخر محاضرة بإذن الله. وأشكركم على جهودكم وعلى تعاطيكم مع المجهود اللي بيبذل. منح الإسلام العبد المكاتب وهو الذي يتفق معه سيده على أن يعتقه إذا دفع له مبلغا من المال زيادة على الحقوق المدنية، حتى البيع والشراء والهبة والتملك وإجراء مختلف العقود التي تزلل له الحصول على المال حتى يستطيع أن يجمع ما كتب عليه فتحرر رقبته كما قلنا في أول المحاضرة. الإسلام في المسألة الثانية يحث على تحسين معاملة الرقيق، يحث على تحسين معاملة الرقيق. أيوة يا وسبر، هي لو مش لله مش هكملها، لكن هي لله، فسواء سمعوا تعاطوا تجاوبوا بذلوا جهودهم هي لله، يفعلوا ما يشاءون، وأنا أكمل المحاضرة لله جل وعلا ولا أبتغي الأجر والثواب إلا من الله بس، وأسأل الله إخلاص النية وحسن التوجه. الإسلام يحث على حسن معاملة الرقيق، خفض الإسلام للرقيق جناح الرحمة وشمله بعطفه، فأوجب على الموالي حسن معاملة عبيده وإمائهم، وأوصى أن ينزلوهم منزلة كأفراد أسرتهم. وقد وردت هذه الأحكام والوصايا في كثير من آي الذكر الحكيم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة قلتها إيه عشان نعرف إذا كان في تأخير ولا لا؟ آخر كلمة قلتها إيه؟ آخر كلمة قلتها إيه؟ لا إله إلا الله. يقول الله جل وعلا في سورة النساء والآية 36 بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ففي هذه الآية قرن الله جل وعلا وجوب الإحسان إلى ملك اليمين وهو الرقيق بوجوب عبادته وعدم الشرك به، وجعلهما في منزلة واحدة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم أي عبيدكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما أطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا أيضا فيما رواه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبيد ومواليهم في مرتبة واحدة، وجعل أولئك إخوانا لهؤلاء، ورتب على ذلك أنه لا ينبغي أن يحرم العبيد شيئا مما ينعم به مواليهم في المأكل والمشرب والملبس وما إلى ذلك. أشار إلى أنه ليس ثمة ملكية بالمعنى المعروف، وإنما هي مجرد ولاية قد منحها الله الموالي على عبيدهم كما منحهم الولاية على أوليائهم، فهي وظيفة اجتماعية يجب عليهم حسن أدائها، ويحاسبهم الله على أي تقصير فيها. وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا يقل عبدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا أيضا فيما رواه مسلم في كتاب ألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، وفي مسند الإمام أحمد أيضا في المجلد الثاني وصفحة 444. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستخدم ولا تستعبد. ما زال جبريل يوصيني بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستخدم ولا تستعبد. ولقد لخص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأبلغ عبارة وأوجزها موقف الإسلام حيال الرق، فأبان من جهة عن شدة حرص الإسلام على حسن معاملة الرقيق، وكشف من جهة أخرى عن اتجاه الإسلام إلى القضاء على نظم الرق واستعباد الناس بعضهم ببعض. وهنا يخطر السؤال الحائر على الأفكار والضمائر: إذا كان الإسلام قد خطى هذه الخطوات كلها نحو تحرير الرقيق، وسبق بها العالم كله متطوعا غير مضطر ولا مضغوطا عليه، فلماذا لم يخطو الخطوة الحاسمة الباقية فيعلن في صراحة كاملة إلغاء الرق من حيث المبدأ؟ أقول وبالله التوفيق، للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن ندرك حقائق اجتماعية استغفر الله العظيم. أكملوا أحباب، أكملوا بارك الله فيكم. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن ندرك حقائق اجتماعية ونفسية وسياسية أحاطت بموضوع الرق، وجعلت الإسلام يضع المبادئ الكفيلة بتحرير الرقيق ويجعلها تعمل عملها على المدى البعيد أو المدى الطويل. يجب أن نذكر أولا أن الحرية لا تمنح وإنما تؤخذ. تحرير الرقيق بإصدار مرسوم كما يتخيل البعض لم يكن ليحرر الرقيق، والتجربة الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة قلم على يد إبراهام لينكولن خير شاهد لما نقول. فالعبيد الذين حررهم لينكولن من الخارج بالتشريع لم يطيقوا الحرية، وعادوا سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدا لديهم كما كانوا، لأنهم من الداخل لم يكونوا قد تحرروا بعد. المسألة على غرابتها ليست غريبة، حيث ينظر إليها على ضوء الحقائق النفسية. فالحياة عادة والملابسات التي يعيش فيها الإنسان هي التي تكيف مشاعره، تصوغ أحاسيسه وأجهزته النفسية. الكيان النفسي للعبد يختلف عن الكيان النفسي للحر، لا لأنه جنس آخر كما ظن القدماء، ولكن لأن حياته في ظل العبودية الدائمة جعلت أجهزته النفسية تتكيف بهذه الملابسات، فتنمو أجهزة الطاعة إلى أقصى حد، وتضمر أجهزة المسؤولية واحتمال التبعات إلى أقصى حد. فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده، فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ، ولكن لا يحسن شيئا تقع مسؤوليته على نفسه ولو كان أبسط الأشياء، لا لأن جسمه يعجز عن القيام بها، ولا لأن فكره في جميع الأحوال يعجز عن فهمها، ولكن لأن نفسه لا تطيق احتمال تبعاتها، فاحتاج إلى تكييف نفسي، وهذا ما صنعه الإسلام. لقد وصل الإسلام في حسن المعاملة ورد الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبة في التطبيق الواقعي، وإليكم أيها الأحبة نماذج لهذا التطبيق الواقعي. كما كان البعض ينادي ويقول نود أن نرى ذلك تطبيقا واقعيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة قريش، فآخى بين بلال بن رواح وخالد بن رويحة، الخثعمي، آخى بين زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبد المطلب، آخى بين زيد وأبي بكر الصديق. وكانت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعدل رابطة الدم وتساوي آصرة النسب وتصل إلى حد الاشتراك في الميراث. لم يكتف عليه الصلاة والسلام بهذا الحد، بل زوج بنت عمه زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة، والزواج مسألة حساسة جدا للمرأة، فهي تقبل أن تتزوج من يفضلها مقاما، ولكنها تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب والنسب والثروة. تحس أن هذا يحط من شأنها ويغض من كبريائها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدف إلى معنى أسمى من هذا من كل ذلك، وهو رفع الرقيق من الوحدة التي دفعته إلى البشرية الظالمة إلى مستوى أعظم من سادة العرب من قريش، بل من أجل أن يجتث من المجتمع الجاهلي جذور العصبية الجاهلية ويستأصل من الأمة العربية شأفة الافتخار والأنساب. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا الحد، بل أرسل مولاه زيدا على رأس جيش فيه الأنصار والمهاجرون من سادات قريش لقتال الروم في غزوة مؤتة، وولى ابنه أسامة بن زيد قيادة الجيش، وكان تحت إمرته أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده. فلم يعط المولى بذلك مجرد المساواة الإنسانية، بل أعطاه حق القيادة والرياسة على الأحرار، ووصل في ذلك إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى. والحديث صحيح فيما رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وفي صحيح مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية في المجلد الثالث وصفحة 130. قلناها والله أخي الحبيب، والله قلتها ومسجلها أختنا، أختنا لا والله قلنا، خلي بالك إن دي محاضرة، إذا كنا عاوزين نقفل المحاضرة على كده. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف التسجيل اختنا ايات، اختنا ايات وقف